خلاص. فده طريقة الأصوليين، مفهوم الموافقة ها هو إيه؟ أن آتي بمعنى اللفظ في عبارته، إنما الأعمال بالنيات معناها في حديث آخر لا عمل إلا بالنية، فلا يعتد بالعمل إلا بالنية. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مولانا، عندك حاجة هنا؟ الله يرضى عنك. فلا عمل إلا بالنية، ده حديث آخر. إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة والاعتداد بالأعمال إنما يكون بالنيات، وده مفهوم الموافقة. طب مفهوم المخالفة بالنسبة للحديث على طريق الأصوليين، يبقى أول حاجة إنما الأعمال. طيب التروك عكس العمل، خلاص ماشي. العمل إيجاب والترك سلب، إن أنا بسيب نفسي. يبقى إنما الأعمال بالنيات، يبقى التروك من مفهوم المخالفة لا تحتاج إلى نية، خلاص. فلو أنه ترك جميع المعاصي لا يحتاج إلى نية ترك المعصية، خلاص. ولكن إن نوى ترك المعصية، يعني إذا ترك المعصية بغير نية لا يأثم، لأن النية ليست شرطا في الترك كما قلنا. النية ليست شرطا في الترك، وإنما هي شرط في الفعل، خلاص. إنما الأعمال أو الأفعال بالنيات، قلنا الأفعال أعم، عمل القلب، عمل الجوارح، عمل اللسان، خلاص. يبقى ده إنما الأعمال بالنيات. قلنا في مفهوم المخالفة التروك لا تجب فيها النية وتصح من غير نية، ولا يأثم الإنسان بعدم النية في التروك. طيب، وحاجة تانية نلتفت إلى كلمة الأعمال. الأعمال مراد بها العموم وأيضا مراد بها الخصوص، فإنما العبادات يشترط لصحتها وقبولها والاعتداد بها شرعا عند جمهور العلماء النية، شرط صحة الأعمال العبادات النية. طيب ما كان خارجا عن العبادات، يبقى مراد الأعمال هنا الأعمال مراد بها معنى خاص وهي العبادات، خلاص. طيب وأيضا معنى العام مراد باعتبار أن العادات تنتقل إلى عبادات بالنية، لكن في معنى اشتراط النية هي في العبادات شرط كما قلنا إيه، وأنها واجبة غالبا، واجبة في العبادات، إن النية واجبة في العبادات غالبا، ماشي. عشان نخرج مثلا ما غلب عليه إيه نية العادة، أو ما غلب عليه نية غير نية العبادة، مثل الأغسال، الأغسال المندوبة، غسل ماء دخول مكة، غسل الإحرام، هذه أغسال الغالب فيها هي مراد فيها التعبد، لكن غلب عليها التنظف، ماشي، فتجوز للحائض والنفساء الأغسال دي. والأشياء التي فيها يغلب على زي غسل الميت أريد به التنظف، فلا يشترط الغالب فيه التنظف، هو فيه تعبد، إن احنا مأمورون بغسل الميت على سبيل فرض الكفاية، ده فرض، إلا أنه لا يشترط فيه النية لأنه غلب عليه حال التنظف مش العبادة، فهو مشترك بين العبادة والتنظف وغلب عليه حال التنظف. يبقى نضع برضو قاعدة تانية، إن لو العبادة كانت متمحضة يشترط فيها النية غالبا، ولو العبادة لو الشيء ده كان غير متمحض غلب عليه معنى آخر ده مثل التنظف، يبقى لا يشترط فيه النية، خلاص، حسب ما يغلب عليه. فإذا تمحضت العبادة يبقى يشترط فيها النية، وإذا غلب معنى العبادة على معنى العادة والتنظف برضو يشترط النية. طب وإن غلب معنى العادة على معنى العبادة كغسل الميت، يبقى لا يشترط فيه النية، وهنجيب الأمثلة اللي ذكرها الشيخ. فكده قعدنا المسألة وشرحنا الحديث بطريق إيه؟ الأصوليين، وهو إيه؟ طريق مفهوم المخالفة. يقول الشيخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما التروك كترك، أنا أقرأ كده سردا عشان إيه، وأما التروك كترك الزنا وغيره، لأن مش داخل في كلمة الأعمال، فالتروك ده يحتاج إلى نية، كترك الزنا وغيره فلم يحتاج إلى نية لحصول المقصود منها بالترك، إن أنت ابتعدت خلاص، خلاص، أو عدم الفعل، الترك أو عدم الفعل. طيب حد يعرف الفرق بين الترك وعدم الفعل؟ في فرق؟ ها؟ القصد. الترك لا يحتاج إلى قصد، وعدم الفعل يحتاج إلى قصد، مظبوط؟ العكس، إن الترك يحتاج إلى قصد، عدم الفعل لو ما فعلتش ساكت كده. اما الترك ده انا عندي ما يج... ما, يو... ما وقوع الصوره اللي انا بدفعها فيبقى فيه ترك. الترك يحتاج الى نيه وعدم الفعل لا يحتاج الى نيه. طيب بس هنا كان الشيخ لم يفرق ذلك الفرق بين الاثنين. واما الترك كترك الزنا وغيره فلم يحتاج الى نيه لحصول المقصود منها وهو اجتناب المنهي عنه بكونه المنهي بكونه لم يوجد وان لم يكن نيه. هنا في نسخ وإن يكن نية هي وإن لم يكن نية يعني حتى لو لم توجد النية فالترك ده إيه تحقق بمجرد عدم الفعل وإيه وأنه لا يأثم بأنه ترك النية في المتروك ترك النية في الترك لا يأثم بذلك. نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على ذلك. اللهم إني تركت ذلك ممتثلا أمرك سمعا وطاعة لك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بذلك يثاب على كل التروك ماشي. كل ما يجي يترك شيء لله تعالى إيه يقول إيه ينوي كده بقلبي يا رب أنا تركت ذلك من أجلك. ممكن هو إيه عارف إن ده حرام فيسكت عنه هيثاب. لكن إنما يستحضر النية ده أعلى ثواب. اللهم أني تركت ذلك من أجلك خلاص. حتى الحديث القدسي يدل على ذلك إن هو من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة. في حديث في رواية في حديث قدسي يقول إنه تركها من جراي تركها من أجلي يعني من أجل الله تعالى خوفا منه فيبقى ده ممتثلا أمره سبحانه وتعالى. ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلين الأفعال من حيث أنها فعل احنا قدمنا وبنشرح دلوقتي الكلام ده. لما ترددت النجاسة بين أصلين الأفعال من حيث أنها فعل والتروك من حيث أنها قريبة منها بمعنى الإزالة والترك والإبعاد جرى في اشتراط النية خلاف. إزالة النجاسة من حيث أن أنا بزلها بفعل من الأفعال مثل الاستنجاء مثل الاستجمار مثل الاستطابة عام من ذلك مثل إزالة النجاسة من الثوب بالماء ها أو التطهير للأرض أو التطهير للمكان الذي أصلي فيه أو البدن تطهير البدن. كل إزالات النجاسة دي قالوا ده فيها فعله خلاص. والجهة الثانية نظرت إلى أنها ابتعاد عن شيء أو ترك لشيء وهي ترك للنجاسة. فمنهم من قال إنها فعل باعتبار الفعل الذي يقام به لإزالة تلك النجاسة ومنهم من نظر إلى أنها ترك بمعنى الابتعاد عن النجاسة فجرى فيها الخلاف حيث أنها قريبة منها أي من التروك. التروك هنا جمع ترك طبعا عشان اللي مش ورجح الأكثرون عدمه أي عدم اشتراط النية تغليبا لمشابهة التروك تغليبا لمشاربه التروك. الحمد لله ايه الغالب عليها دي ازاله النجاسه. الغالب فيها انه يتحقق الامر بمجرد عدم وجود النجاسه وعدم هي كلمه العدم ايضا كلمه عدم وجود النجاسه. يبقى الاشياء العدميه الاشياء التركيه ها ترجحت هنا في هذا المعنى والاكثرون عدمه تغليبا لمشابهه النجاسه ازاله النجاسه بالتروك اهي ازاله ها. يبقى كل ما فيه ازاله ما فيه ترك ما فيه ابتعاد عن حاجه يكون ايه وتغليبا لمشابهه التروك. فغلب جانب المشابهه للتروك فرجح انه لا يشترط النيه في ازاله النجاسه زي ما احنا قعدنا في الاول الحمد لله بتوفيق الله تعالى. ونظير ذلك ايضا غسل الميت والاصح فيه ايضا عدم الاشتراط اي عدم اشتراط النيه فيه انا عدم اشتراط ايه النيه في غسل الميت أي ليست شرط صحة في غسل الميت. فلو أن رجلا غسل ميتا دون أن ينوي تغسيل الميت يبقى الغسل صحيح. لكن لو اشترطنا النية هنقول إن الغسل باطل. غسل الميت ده يجب عليه أن يعيده وينوي لو اشترطنا النية على الوجه المقابل للأصح وإن كان قويا إلا أن الأصح عدم اشتراط النية. فلو قلنا باشتراط النية لقلنا يجب عليه أن يعيد الغسل إذا غسل الميت الذي يغسله يجب عليه أن يعيد غسل الميت لأنه لم ينوي لو قلنا باشتراط النية. لكن النية ليست شرطا ويصح الغسل من غير نية لكن يندب النية لغسل الميت. لأن القصد منه التنظيف كإزالة النجاسة، غلب عليه معنى التنظف فحكمنا وهو من أنواع إزالات، إزالات ما يتعلق بالبدن، ها أي التروك كإزالة النجاسة، إيه قصها على إزالة النجاسة. ونظيره أيضا نية الخروج من السراء من الصلاة، هل تشترط والأصح لا؟ قال الإمام لأن النية إنما تليق بالإقدام لا بالترك، هي نفسها نفس القاعدة، إننا إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، أما بيقول في الصلاة قال إيه تحرموها التكبير وتحليلها التسليم، أتحلل منها أتركها أخرج من الصلاة أتركها وترك، إنما لأن النية إنما تليق بالإقدام أي بالفعل والإقدام ولا تليق بالترك كما قلنا في إيه مفهوم المخالفة في شرح الحديث. ومن اشترط النية طيب على الوجه الصحيح أو المقابل الأصح هيقول لا يبقى أنت ما خرجتش من الصلاة، هيحكم ببطلان جميع صلوات الناس لأنه إلا اللي نوى بس أنه يخرج من الصلاة. ونظيره أيضا صوم التمتع والقران، هل يشترط فيه نية التفرقة؟ والأصح لا، لأنها حاصلة بدونها، إن النية ما بتجدبش شيء آخر، إن التمتع حاصل ولو لم أنوه، لأن كما قلنا فعل عمرة في موسم الحج وهو آفاقي ليس من أهل مكة. صوم التمتع التفرقة ده بثلاثة أيام بأربعة أيام بين الثلاثة والسبعة، وشرحناها دي المرة اللي فاتت تماما ماشي. طيب ونظيره أيضا نية التمتع وهو هل تشترط في وجوب الدم؟ والأصح لا، لأنه متعلق بترك الإحرام للحج من الميقات وذلك موجود بدونها. لو قلنا باشتراط وجوب الدم يبقى لا يجب دم على أحد، لو قلنا باشتراط نية وجوب الدم أو نية التمتع عشان يجب الدم فكل واحد يقول لك بدل ما يجب علي الدم إذا أنا نويت التمتع من أنوي العمرة بس وبالتالي يبقى ما يجبش علي الدم، أقول له لا، لأن لا يشترط النية وبالتالي يحدث التمتع بوجود الفعل، ها إنما الأعمال بالفعل بالنيات، إنه تمتع أي فعل عمرة في موسم الحج، ها وتمتع بها إلى الحج وهو آفاقي ليس من أهل مكة وبالتالي يجب من غير نية لوجود الفعل، إنما الأعمال بالنيات دخل في قاعدة إنما الأعمال بالنيات فلا يستثنى. فإيه فهنا لا العبرة بالعمل نفسه، والعمل يترتب عليه الدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي فعل العمرة وتمتع بها إلى الحج وجب الدم عليه. ونظيره أيضا نية الخلطة هل تشترط؟ والأصح لا، لأنها إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة فخرج وذلك حصل بدونها، أي نوى ترك مؤنة خاصة به هي ترك، قلنا النية إيه ترك، إذا كان النية دخل فيها الترك يبقى لا تعتبر، هو نوى ترك نفقة ومؤنة خاصة به في قطيع أغنامه إلى مؤنة مشتركة فنوى تركه وبالتالي لا يحتاج إلى نية، نوى ترك مؤنة خاصة به إلى مؤنة مشتركة بينه وبين من خالطه، خلاص يبقى كل المسائل دي قلنا فيها كما ذكرنا آخر ما ذكرنا قال فيها الأصح. ليه قال فيها الأصح؟ لأنه يقابله وجه صحيح قوي. ما قوة الوجه الصحيح؟ إن كل دي فيها ظاهرها أعمال وبطنها ترك، فلما كان الظاهر أعمال قوينا القول بأنه يطلب فيه النية، لإنما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هو عمل عمرة وتمتع إلى الحج، هو خالط قطيعه بقطيع الغير بشروط، هو خرج من الصلاة والخروج من الصلاة بالتسليم والسلام عليكم ده فعل، لكن في هذه الظواهر بتاعة الأفعال اللي احنا ذكرناها دي في باطنها نوع من الترك، غلبنا ذلك الترك فحكمنا بعدم وجود النية، بعدم وجوب النية في هذه الفروع، واضح؟ طيب. ومقابل الأصح في الكل أي في جميع الفروع اللي احنا قلنا فيها الأصح دي الفروع السابقة، راعى جانب العبادات وجانب الأفعال، جانب العبادات اللي هي أنه فعل خلاص، فقاس غسل الميت على غسل الجنابة، في مسألة غسل الميت قال ده غسل الميت ده عامل زي غسل الجنابة بالضبط وهو بالفعل، إن غسل الميت يفعل في الميت كما يفعل في الحي تماما. السنن كلها والفرائض كلها اللي بيفعلها في غسل الميت هي اللي جاية منين؟ من غسل الحي. فغسل الميت مقيس في جميع أعمال على غسل الحي ما عدا مسألة النية، حتى تسوك الميت وتنظف أسنانه وكل حاجة، كل حاجة فيه تفعلها بالميت كما يفعل الحي تماما، وتغطئه قبل غسله، ويزاد أشياء بقى زي مثلا كون الختمية موجود والأشياء والحاجات اللي بتوضع في الغسل، ماء الغسل وما إلى ذلك. ومقابل الأصح في الكل راعى جانب العبادات، فقاس غسل الميت على غسل الجنابة، غسل الميت على غسل الجنابة، قال ده مقيس عليه يبقى يجب فيه النية. ودليل آخر غير القياس وهو إيه؟ ده الغسل ده فعل، والفعل وعبادة، يبقى يترتب عليه النية. فالقول هناك قوي، ولذلك كان مقابل الأصح، يعني ده صحيح قوي مش ضعيف، لأنه دلالته قوية، وهي إيه؟ أنه القياس أولا، ثانيا أن ده عمل، وإنما الأعمال بالنيات. غسل الميت ده عمل مش ترك، إلا أنه في بطنه الترك، وهو معنى التنظف للميت قبل دفنه، فأخذنا بالمعنى ده لأنه هو الغالب والمراد. والتمتع على الجمع بين الصلاتين، قاس التمتع اللي هو من تمتع بالعمرة إلى الحج، عمله قاسه على الجمع بين الصلاتين. طيب التمتع أنه جعل العمرة ملازمة للحج، يأتي الحج بعدها إذا كان متمتعا، فاشترط للعمرة أن كان في وقت، وهو إيه؟ ميقات الزمان للحج. فإذا أوقع العمرة في الميقات الزماني للحج، ها، يجب عليه أن ينوي التمتع إذا كان سيحج من هذه العام، من هذا العام، وكان آفاقيا ليس من أهل مكة، خلاص. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن الأهل حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه دم التمتع، خلاص يسقط في حقه. والتمتع على الجمع بين الصلاتين، شوف واخد بالك القياس جاز زي يا جماعة، ده قياس على العبادتين، جنسين من العبادتين، قاس الحج والعمرة على الصلاتين، على الظهر والعصر أو على المغرب والعشاء. شوف مدى التوسع في القياس عند الأئمة في كل المذاهب، خلي بالك التوسع ده. يبقى التمتع بالعمرة إلى الحج قاسه على الجمع بين الصلاتين، أما أجي بجمع بين صلاتين يجب أن أنا أنوي الجمع. طيب إزاي؟ لو أنا بجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يبقى يجب قبل سلامي من صلاة الظهر اللي أنا بصليها، وهجمع بعدها العصر جمع تقديم في وقت الظهر، إن أنا أنوي قبل التسليم إن أنا أجمع الصلاتين دول في وقت الأولى جمع تقديم، قبل ما يسلم من الظهر يقول نويته، ده آخر حد للنية. لكن لو قالها قبل الإحرام بالصلاة أو جعلها مع الإحرام بصلاة الظهر، ده أفضل. لكن لو أنه سلم ولم ينوي الجمع لا يجوز له الجمع، خلاص يبقى يجب أن يعيد مرة، يبقى لا يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، لازم أن قبل أن يسلم من صلاة الظهر إذا كان يجمع الجمع تقديم، أن ينوي جمع العصر معها جمع تقديم في وقت الظهر. فإذا سلم ولم ينوي لا يجوز له الجمع. طب لو نوى هيجوز له الجمع. يبقى الجمع هنا شرط صحة جمع الصلوات، أو شرط صحة جمع الصلوات جمع التقديم. طب وفي جمع التأخير أيضا شرط صحة الجمع، ذلك الشيخ أطلق على الجمع بين الصلاتين، سواء في الصلاة التقديم أو في جمع التقديم أو جمع التأخير. طب لو واحد يصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر، يجب عليه أن ينوي الجمع قبل أن يؤذن العصر أو يدخل وقت العصر بما يسع وقت الصلاة. الصلاة بتاخد 10 دقائق، الظهر بياخد 10 دقائق، لو فاضل 9 دقائق وما كانش نوى جمع التأخير أثم وأصبح ذلك جمع ليس جمعا، خلاص. يبقى ده كأنه كده أخرج الظهر عن وقتها وأصبحت قضاء ويأثم بذلك، فيجب أن ينوي الجمع حتى في جمع التأخير، هيصلي الظهر والعصر في وقت العصر، خلاص. يجب قبل أن يكون الوقت قد تضيق عليه بالنسبة لصلاة الظهر قد نوى الجمعة حتى يؤخرها، فيحدث أنه إيه؟ جمع، والجمع صحيح، وكأنه أدى الصلاة في وقتها ولا يأثم بذلك. فإذا أخر النية أثم عن ذلك الوقت، راح ماشي بقت قضاء، لو ما نواش بقت قضاء ويأثم به، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، فنية الجمع دي مطلوبة. الجمع بين صلتين. طيب وقاس التمتع أي أنه عمل العمرة في وقت الحج فده متمتع، قاسه على أنه إيه؟ جمع بين صلتين، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنه بيجمع بينهم في وقت واحد وهو وقت الحج، فجعل العمرة والحج في وقت الحج، لأن لو أدى العمرة قبل الميقات قبل وقت الحج الزماني أوقع العمرة في رمضان خلاص يبقى الحج يبقى العمرة دي ليس متمتعا لأنه وقعت في رمضان، يجوز أن يحج من تلك العام من ذلك العام ولو كان أفقيا، ولا يجب عليه الدم التمتع، لأن دم التمتع أو أوقع العمرة بعد الحج بعد ميقات بعد الميقات الزمني الحج بعد أن انتهى الحج يبقى لا يجب عليه دم التمتع، إنما دم التمتع وجب لأنه أتى بالعمرة في الميقات الزمني للحج وهو من أول ثبوت هلال شوال إلى انقضاء موسم الحج. فإنه جمع بين نسكين قياسا على الجمع بين صلتين، فإنه هنا للتعليل خلاص جمع بين نسكين قياسا على من جمع بين صلتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، فتجب النية نية التمتع. ما الفرق بقى هنا؟ طب ما مش هتفرق في الأعمال الظاهرة، ما هو برضو هيعمل العمر ويعمل الحج، لكن النية هنا مؤثرة، فمن اشترط نية التمتع هل أثم بترك تلك النية، لكن يصح عمرته ويصح حجه ويجب عليه الدم أيضا ماشي. ولهذا جرى في وقت نية في وقت نيته الخلاف في وقت نية الجمع. لا قال لك إيه؟ لا على من قال وقول مرجوح من قال أنه يجب ويشترط أن ينوي الجمع أن ينوي التمتع أن ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج، وده قول قلنا إيه مرجوح، هو صحيح لكن مرجوح لأن الأصح منه عدم وجوب النية وعدم اشتراط. اللي يقول بقول المرجوح ده اللي هو الصحيح فقط جرى في وقت نيته أي وقت نية الإيه التمتع، متى يشترط؟ الذي يقول بشرطية نية التمتع هيقول إيه؟ متى تشترط تلك النية؟ هيجري فيها الخلاف اللي موجود في الجمع بين الصلاتين، يبقى يجب أن ينوي قبل انقضاء العمرة أنه يتمتع، يعني نفترض أنه إيه؟ لسه ما تحللش من العمرة هو متمتع ذهب إلى مكة، وربنا يجعلنا من أهلها ولا يقطعنا عنها دائما أمين يا رب العالمين، وفعل العمرة في موسم الحج في ميقات الزمان للحج، وبعد أن فعل العمرة قبل أن يتحلل من العمرة، لأن عندنا عند الشافعية التحلل ركن، قبل أن يتحلل يجب عليه أن ينوي، فإذا أخر النية عن التحلل بأن قص جزءا من شعر بنية التحلل فقد تمت العمرة، فيجب ألا يخرج العمرة نية التمتع على من قال بوجوبها، يجب ألا يؤخرها عن قص شعره التحلل بتاع العمرة، وإذا أخرها يأثم على القول بإيه بوجوب النية في التمتع. ده جائز ما فيهاش حاجة، احنا بنتكلم على نية التمتع يجب، لا ده النية هنا يجب في الأول خالص، ما ينفعش ان هو ينويها بعد ان يتحلل، لا ده نية ان انا بنوي عن غيري دي حاجة تانية، ان انا يجب ان تكون عند الإحرام لبيك اللهم عن شبرومة، ده تكون النية مع الإحرام هنا، لكن هنتكلم على من أوجب نية التمتع ها ان متى تكون النية ومتى لا يأثم، إذا نوى قبل المفروض ينوي من أول، كان يقول إيه ينوي من أول الإحرام، يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، يبقى عند إحرام بالعمرة يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. طب متى على من قال بوجوب النية تستمر؟ قال لك لغاية قبل ما يقص شعره، لأنه دي آخر أركان العمرة وآخر واجباتها على القول الثاني إنها واجب وليس ركنا، فيكون آخر الواجبات يجب أن ينوي قبله، لأنه لو قص شعره فقد انتهت العمرة وخرج منها زي ما يكون سلم من الصرف قياسا على الصلاة، وبالتالي يأثم على من قال بوجوب نية التمتع، لكن هيصح العمرة وصح الحج، وده فارق بين النسكين، فارق بين العمرة والحج، بين العمرة والحج وبين الصلاتين، لو ما نواش في الصلاتين تبطل الصلاة، ما يجيبش الصلاة الثانية في وقت التقديم وفي وقت التأخير جمع التأخير ها يأثم بإخراج الفرد الأول عن وقته وأصبح قضاء ليس مجموعا ولا يحل له ذلك على من قال بوجوب النية. يقول إيه؟ ولذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت نية في وقت نية الجمع جرى في وقت نيته أي نية التمتع ها؟ يبقى نيته هنا عايدة على التمتع. الخلاف في وقت نية الجمع أي بين الصلاتين، الخلاف المذكور في الفقه الشافعي في الجمع بين الصلاتين. وفي الجمع أي بين الصلاتين وجه أنه لا يشترط فيه النية. يقول واختاره البلقيني قال لأنه ليس بعمل وإنما العمل الصلاة. طيب ده أشار لأنني كنت عايز أسألكم عليه. قال الشيخ النووي وهو قول المزني وبعض الأصحاب، وقال الشيخ الشيرازي هذا خطأ أيوة يعني لأنه جمع فلا يجوز من غير نية كالجمع في وقت الثانية. طيب الإمام أبو إسحاق يقول قول ده خطأ كأنه شاذ في المذهب أي مخالف لقواعد المذهب خلاص. لكن الشيخ البلقيني يقول وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية. ما هو ما سبب ما دلالة ما تعليل ذلك الوجه؟ تقدر تجيبه؟ حد يقدر يجيب تعليل الوجه ده؟ وفي الجمع أي بين الصلاتين وجه أنه لا يشترط فيه النية. هرد عليك عشان أنا عايز أجيب دليل معين. إن الجمع النية دي عمل قلب ودي من الأعمال المحتسبة للإنسان، فكيف تعمليها على أنها هي عمل؟ عمل من أعمال القلب التي يعتد بها ويتبنى عليها الأحكام ويبنى عليها التأثيم وعدم التأثيم وصحة الأعمال وبطلانها. فهنا مطلوب عمل نية القلب وهي النية، عمل القلب وهي النية، فده مطلوب. وإن كان برضو اللي أنت بتقوليه له دلالة قوية لكن أنا برد عليه برضو. حد عنده معنى تاني؟ الترك يا جماعة، ترك الصلاة في وقت العصر صلاة العصر إلى وقت الظهر، وترك صلاة الظهر إلى وقت العصر، ترك صلاة لو نية الترك ده إنه ترك الصلاة عن وقتها، فترك صلاة الظهر ولم يصليها في وقتها لأنه صلىها في وقت الظهر، فدخلت الترك ده. وده من دلالات إيه؟ إن الترك لا تلزم نية. فلذلك إيه؟ لم يشترط في الجمع، وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية. نحن خلينا مع الحديث والدلالة بتاعته. مفهوم المخالفة أن الترك لا يشترط فيه النية. طيب أنا عشان أقول الجمع بين الصلاتين لا يشترط فيه النية، إن إيه؟ إن أنا تركت صلاة العصر في وقتها وقدمتها مع صلاة الظهر بجمع التقديم، فهو ترك. أو العكس، أنك تركت صلاة الظهر من وقتها وأخرتها في جمع التأخير إلى وقت العصر، فده تركه. وهكذا في المغرب والعشاء سواء تقديم أو تأخير. وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية، الجمع بين الصلاتين وجه أنه لا يشترط فيه النية، وإن كان ضعيف كما قال الإمام أبو إسحاق أنه خطأ. خطأ يعني مش ضعيف بس، يعني لا يعتد به في المذهب يعني. واختاره البلقيني قال لأنه ليس بعمل. لكن مش هرد على السراج البلقيني طبعا، لكن أقول أنه ده من ده اللي مش عمل النية. النية من أعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات. وقلنا الأعمال هنا عمل الجوارح والقلب واللسان، ثلاث أقسام من الأعمال. ده حتى في شرح الحديث قالوا كده، إن من ضمن الأعمال أعمال القلب خلاص. وإنما العمل الصلاة، برضو وقوع أصول الصلاة في الخلق. وصورة الجمع حاصلة بدون نية، ولهذا لا تجب في جمع التأخير. برضو لا تجب في جمع التأخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية، فلو وجبت لبينها. انظر شرح المهذب. طبعا قول ضعيف، هذا الدلالة دي ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتن يقول إيه؟ وصورة الجمع حاصلة بدون نية، ولهذا لا تجب في جمع التأخير. لا، ده مردود الكلام ده، مردود بمعنى إيه؟ إن الصلاة كانت بنص الآية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ده مؤقتة، بداية الوقت ونهاية الوقت معروفة. ومن أخرج الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا في تفسير الآية الراجح الذين يخرجون الصلاة عن وقتها، ده التفسير والآيات كده، ده ده ده ده الأصل القرآني في هذا الأمر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا حد في أولها وحد في آخرها. ولذلك قالوا معنى القضاء، ها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، ليس لها قضاء إلا ذلك. وإن القضاء بمعنى الأداء هنا، أو القضاء بمعنى الأداء في اللغة أو في القرآن يعني. طيب نعم يجب. طيب ولهذا لا تجب في جمع التأخير أي النية، لا بل تجب. نعم يجب فيها أن يكون التأخير بنية الجمع، هو العبارة اللي بعدها بتاع بتاع بت بت بتستدرك على العبارة الأولانية. ولهذا لا تجب في جمع التأخير أي النية، لا تجب في جمع التأخير. نعم أي في يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع، لا تجب في جمع التأخير، ولكن يجب أن يكون التأخير أي تأخير الصلاة للوقت الثاني بنية الجمع. طبعا يجب، يبقى وافقنا كده. لكن الشيخ المعلق هنا لم يدرك الأمر، هو الشيخ يقول إيه، ولهذا لا تجب في جمع التأخير، إنما وهو بيجمع في جمع التأخير ما تجيبش النية. بمعنى إيه؟ فهمتوا العبارة دي؟ حد فهمها؟ طيب ولهذا لا تجب في جمع التأخير، وأنا بجمع الصلاة في جمع التأخير في وقتها الظهر والعصر في وقت العصر، لا يجب أن أنا أنوي الجمع التأخير، لأن نية وجوب جمع التأخير دي بتكون متقدمة قبل الوقت، النية الواجبة المشترطة بتكون قبل الوقت. والمغرب على كده خمس دقائق. طيب نشرح المسألة دي مهمة. ولهذا لا تجب في جمع التأخير، لكن تجب في جمع التقديم كما قلنا، كأنه موافقنا كده الشيخ إيه الشيخ البلقيني في الجمع التقديم موافق، لكن في جمع التأخير موافق برضو. قال لك النية لا تجب أثناء ما أنا بصلي الصلاتين في جمع التأخير. إزاي؟ أنا نويت أن أنا أجمع الظهر والعصر جمع التأخير في وقت الظهر، في وقت يمكنني في النية وما أثمش بيه، وجيت في وقت العصر بصلي الظهر والعصر جمع تأخير، فلا يجب علي نية خالص. نويت أصلي فرض الظهر، الله أكبر. نويت أصلي فرض العصر، الله أكبر. بعد بس لا يجب علي نية جمع التأخير في وقت العصر، لكن النية دي واجبة أو نعم يجب أن يكون التأخير بنية الجمع بشرطه اللي هو إيه، قبل في وقت قبل أن يتمكن من في شرط يتمكن فيه أن ينوي، والوقت يكون يسع قدر الصلاة أو ما قبل ذلك. بل المشابهة تامة، إن أنا لا يجب علي نية التمتع لو كان موسم العمرة ما دخلش، ولا يجب علي أن أنا أنوي جمع الظهر، بل لا يتحقق ذلك ان انا انوي جمع الظهر والعصر جمع تقديم او تاخير وانا لسه الظهر ما ادانش. لازم دخول اول شرط، اذا كان في شرطين للصلاه يبقى لازم دخول اول شرط، اهو اول شرط يدخل ان دخول وقت الصلاه الاولى اللي انا هجمعهم. فما ينفعش ان انا انوي بصلي الفجر انوي جمع الظهر والعصر جمع تاخير او تقديم، لازم يدخل وقت الظهر عشان انوي نيه الجمع ده، عشان تتحقق النيه دي وتبقى سليمه. وإلا لو نويت قبل أذان الظهر ما ينفعش، لا تجزئني تلك النية، يجب تكون النية أثناء وقت الصلاة الأولى، دخول وقت الصلاة الأولى. هكذا أيضا في الحج، قبل دخول شوال النية لا تعتبر، ده قياس واضح جلي، قياس يعني الحج هنا كان قياس موافق جدا. فما طيب نعم يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع، يجب فيها أي في الوقت الأولى في وقت الصلاة الأولى، إن أنا بأخر العصر جمع أخر الظهر وأجمعها مع العصر جمع تأخير، ويكون هذه النية في وقت الصلاة الأولى. لكن الشيخ هنا ما خدش باله من النقطة دي أهو، ويشترط كون هذه الصلاة النية في وقت الأولى ها، بحيث لا يسع الفرض، بحيث لا يسع الفرض عصى وصلت الأولى قضاء، زي ما أنا قلت بالظبط لو كان الوقت لا يكفي. طيب ويشترط، انا اسقطت سطر، ويشترط كون هذه النية في وقت الاولى، النية جمع التأخير، بحيث يبقى من وقتها بقدر ما يسعها، يكون نوى خلاص. فان اخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت او ضاق بحيث لا يسع الفرض، اخر النية، فان اخر بغير نية، اخر النية أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى، وصارت الأولى قضاء، أصبحت الصلاة الأولى قضاء، هكذا جزم به الأصحاب. جميل جدا، أنا شرحت ده كله الحمد لله ماشي. طيب في عبارة الشيخ قال تحت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنياته. أقول رد أنا عليه، حد يعرف يرد على الشيخ ده الأبردية؟ ما أنت عايزكم تصحوا معايا شوية، ما اللي قعدوا التعليمين عليه بقالكم سنين تعملوا إيه؟ لأن النبي جمع ولم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته. فتح الله عليك في حديث إنما الأعمال كلها بالنيات، وأنا بأخر الصلاة عن وقتها فيجب أن أنا أنوي، لأن الصلاة أصلا إن الصلاة كانت عن مؤنة كتابة موقوتة، فلا يجوز إخراجها عن وقتها إلا بإذن من الشارع، وقد أذن لي في الرخصة، وهذه الرخصة تحتاج إلى نية. طب الحمد لله نووي. بالظبط، فالنية هي الفارقة بين الترك العمد، واحد قاعد يساب الصلاة وهو صاحي لغاية لما دخل وقت الصلاة الثانية يأثم، فالنية هي الفارقة. دي الاستدلال على ايه؟ على ايه؟ فاكر المسألة دي الاستدلال على نية العزم، ها؟ انه لو اخر الصلاة يجب ان ينوي أنه يعزم على فعلها في آخر الوقت، لأن يقابل ذلك إيه؟ النسيان، والنسيان مرفوع. طب والعزم على عدم الفعل يأثم به، فيجب عليه العزم على الفعل في آخر الوقت، مش كده؟ ربنا يجعلنا على أقدامهم يا رب ويحفظنا أجمعين ومدنا. يبقى العبارة دي راحت خلص لغاية إيه؟ وصلت الأولى قضاء، لغاية هنا واضح؟ حد عايز حاجة تانية؟ طيب هكذا جزم به الأصحاب. ويقرب منه ما ذكر النووي في شرح المهذب والتحقيق أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت أنه لابد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت، هي اللي احنا كنا بنشرحها حالا جابها الإمام النووي في شرح المهذب اللي كنت تقول عليها نقل. والمعروف في الأصول خلاف ذلك، لا بالعكس، هذا أقوال الفقهاء هنا راجحة، بس خلي بالك ان دي موجوده اصلا، دي كمسلم طائع لله تعالى موجوده. انا الاذان ادن وسمعته وفي ايدي حاجه بخلصها، فعلى طول بقول ايه؟ اول ما تخلص هقوم اصلي، وما عنديش نيه ان انا اوقع صلاه الظهر في وقت صلاه العصر، فالنيه دي موجوده اصلا، موجوده في قلب الانسان خلاص. لكن هو قصده ايه بقى؟ النيه المعاكسه اثم اثم بيها على طول، نوى اخراج فرض العصر عن وقت فرض الظهر عن وقته الى وقت العصر، اقول له لا تاثم كده، انت نويت مع عدم الصلاة، نويت ترك ان الصلاة على المؤمنة كتابة موقوتة. لكن كلام النووي هو كلام الفقهاء في الفروع مقدم على كلام الاصوليين في الاصول، الاصول بيأصل، وقال له انا استثنى منك لان ما فيش قدامي غير ثلاث حالات بالنسبة لهذا الامر، اما انوي ان انا اؤخر الصلاة عن وقتها في وقتها قبل ان يخرج الوقت ودي نية سليمة، او انوي ان انا ما صليهاش يبقى اثم، أو إن أنا أكون ساهي فمرفوع عن الحرج. طب ما مقابل نية إن أنا في وعي وأنوي إن أنا ما أصليهاش الإثم، إن يجب علي إن أنا أنوي إن أنا أديها في آخر الوقت، إن أنا أديها قبل خروج الوقت، والنية دي موجودة أصلا، إن المسلم الطائع لله تعالى لما بيدخل وقت الصلاة وكان مشغول ويؤخرها هيقول إن شاء الله هقوم أصلي قبل ما العصر يدخل عشان ألحق الفرض في وقته، نيته كده في قلبه، ده اللي موجود في قلبه. فعند ذلك النية دي واجبة، لأنه لو أدى الأذان إما أن يكون ساهي أو ينوي الصلاة قبل آخر وقتها أو ينوي إخراج الصلاة عن وقتها أو لا يؤديها مطلقا، النيتين الأخرانيين دول حرام، ينوي إخراج الصلاة عن وقتها ده حرام عليه على طول. ليه؟ لأنه إن الصلاة كانت عن مؤنة كتابة موقوتة إلا لو كان بعذر فينوي الجامع، واخد بالك سلسلة المسائل إزاي؟ طيب والمعروف في الأصول خلاف ذلك، ممكن نحن نقول الأصوليين يهتموا بتأصيل المسائل تأصيل الأصول، لكن الفقهاء يهتمون بالفروع، فالفرع ده مستثنى عند الفقهاء والعمل على أقوال الفقهاء. وقد جزم ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على المؤخر، الإمام السبكي جزم بذلك. طيب هو في عبارة هنا فضل قد ايه؟ دقيقة واحدة. طيب وأورد عليه ما ذكره النووي فيما تقدم. طيب فأجاب في منع الموانع اللي ذكره النووي وجاب. نشرح المسألة دي تاني إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها نوشحا صفة وكفيها. الله الله يا رحين على مسلمين يبعد سلامك كمين فيه أهل الله، يفتأ لي نسبة طيبة وديها ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء في الأرض ما تشاء.